الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، فلا يخفى على العاقل الأريب الناصح لنفسه ما للعلم الشرعي من فضائل وثمرات، فالله جل وعلا نوه بشأن العلم في كتابه الكريم، ونوه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وإن الكلام على المسائل على فضل العلم لا يطول جدا، ولكن نختصر الكلام في هذه العجالة الدقائق المعدودة على شيء من فضائل العلم. وإذا قلنا فضل العلم فإنما نقصد به العلم الشرعي الذي يرد إلى شيء من كتاب الله جل وعلا أو شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلم الذي يهتدي به العبد إلى طريق الله جل وعلا. فمن فضائل هذا العلم أن الله جل وعلا استشهد أهل العلم على أعظم مشهود به، وهي وحدانيته جل وعلا، وهذا أمر عظيم. فلما قبل الله جل وعلا شهادة العلماء على وحدانيته دل ذلك على أنهم عدول عند الله جل وعلا، فالعلماء عدول عند ربنا جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا شهد أولا على وحدانيته، ثم أردف شهادته بشهادة ملائكته وهم خير أهل السماء، ثم بعد ذلك أردفها بشهادة خير أهل الأرض وهم العلماء. فالله شهد على وحدانيته وشهد على وحدانية الملائكة، ثم شهد بعد ذلك عليها أهل العلم، ولا يزال أهل العلم يشهدون في الأرض بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأنه لا يستحق أحد العبادة إلا هو جل وعلا. فهذا دليل على فضل العلم والعلماء، ومن ذلك اختصاصهم برفعة الدرجات الزائدة على درجات الذين آمنوا. فالله جل وعلا يرفع الذين آمنوا درجات، ولكن يرفع أهل العلم درجات أكثر وأعظم وأفخم. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم هم من الذين آمنوا، فهم يشتركون مع سائر المؤمنين في درجاتهم، ولكن يخصون بدرجات خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم. ومن ذلك أيضا من فضل العلم أيضا أن الله جل وعلا وصف أهل العلم بالإبصار، ووصف أهل الجهل بالعمى، فالعلماء هم المبصرون في هذه الحياة الدنيا. وليس المقصود بالإبصار إبصار الحسي، وإنما المقصود به الإبصار المعنوي، يعني نور البصائر. فالإبصار المعنوي من خصائص العلماء، فمن كان من أهل العلم فهو المبصر إبصارا حقيقيا، وأما من كان جاهلا بالعلم فإنه جاهل، فإنه يوصف بأنه أعمى. قال الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فمن علم أنما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وعمل بهذا الحق، ودعا له، وصبر وجاهد في الدعوة إليه، فهو المبصر، ومن جهل بذلك فإنه أعمى. ومن فضائل أهل العلم والعلم أيضا أن الله جل وعلا حصر الخشية في أهل العلم، فقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالناس وإن كان لهم مطلق الخشية، إلا أن العلماء اختصوا بالخشية المطلقة، وهذه ثمرة عظيمة من ثمرات العلم، أن العلم يورث صاحبه الخشية والتقى. ومن ثمرات العلم وفضله أيضا أنهم مرجع الأمة عند حلول نوازلها، فإذا حلت بالأمة نازلة فإنهم لا يرجعون إلا إلى أهل العلم الراسخين فيه. وقد أمر الله جل وعلا الأمة كلها بأن تسأل أهل الذكر إن كانت لا تعلم، فالعلماء هم مرجع الأمة عند حلول نوازلها وحلول ما يشكل عليها في أمر دينها ودنياها. قال الله جل وعلا: ولو ردوا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولاة الأمر الذين يستنبطون من الكتاب والسنة هم العلماء. وقد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء هم مرجع الأمة. ومن فضائل العلم أيضا أن الله جل وعلا لم يأمر بالازدياد من شيء في كتابه إلا بالعلم. قال الله جل وعلا: وقل رب زدني علما. فهنا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من العلم، ولم يأمره بالازدياد من المال ولا من المناصب، ولا من حطام الدنيا، وإنما أمره بالازدياد من العلم، لأن الإنسان مهما ازداد من العلم فإنه لن يصل إلى نهايته. ومن فضائل العلم أيضا والعلماء أنهم الشهود على أعمال العباد في الآخرة، كما أنهم الشهود على وحدانية الله جل وعلا في الدنيا، فكذلك هم الشهود على أعمال العباد في الآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ومن فضائل العلم أيضا أنه يبصر صاحبه بالطريق الصحيح، ويعلمه بحقارة هذه ويدله على حقارة هذه الدنيا. ولذلك لما افتخر قارون على الأمة عنده، لما افتخر بماله وقصوره وخدمه وحشمه وخرج على قومه من شرف قصره، اغتر بهذا المنظر وبهذا البهرج الدنيوي الزائف أصحاب الدنيا الجاهلون الذين ليس عندهم علم من الكتاب والسنة، ولكن العلماء لم يغرهم ذلك المنظر. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالعلم يهدي صاحبه للحق ويبصره بحقارة هذه الدنيا، ويحميه من الغرور بزخرفها والوقوع في شيء من شهواتها. ومن فضائل العلم والعلماء أيضا مدح الله لهم في كتابه بأنهم المنتفعون بالأمثلة التي يضربها في كتابه، فإن الله قد ضرب قرابة 40 أو أكثر من الأمثلة في كتابه، وأخبرنا جل وعلا أنه لا ينتفع بها حقيقة الانتفاع إلا العلماء. قال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن فضائل العلم والعلماء أيضا أن الله جل وعلا وصف من أوتي العلم بأنه قد أعطي خيرا كثيرا، كما قال الله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة يراد بها عند جمهور المفسرين هنا أي العلم، فمن رزقه الله العلم فقد آتاه خيرا عظيما كثيرا. ومن فضائله أيضا أن الله افتتح كتابه في أول آية أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم بآلة العلم وآلة التحصيل، وهي اقرأ، وهذا دليل على فضل العلم، لأن القراءة هي طريق العلم وهي طريق التحصيل. فكون الله جل وعلا أول شيء ينزله على نبيه أن يقول له اقرأ، فهذا فيه دليل كبير على أهمية العلم في هذه الشريعة المباركة، زادها الله شرفا ورفعة. وكذلك مما ذكره أهل العلم أن العلم شرف حتى ولو في البهائم، أن البهيمة العالمة أشرف من البهيمة الجاهلة. ولذلك لو اجتمع كلبان وكان أحدهما معلما والآخر غير معلم، فصاد صيدا، يعني أن الكلب المعلم صاد صيدا والكلب غير المعلم صاد صيدا، فإن صيد الكلب الجاهل محرم، لا يجوز في شريعة الله جل وعلا، وأما صيد الكلب المعلم فإنه جائز. انظر كيف كان العلم شرفا لأصحابه حتى ولو كانوا من البهائم، فكيف إذا كان الذي يحمل العلم من بني آدم؟ فلا جرم أن هذا فضل عظيم للعلم وأهله. وكذلك الله جل وعلا ذكر كلب أصحاب الكهف، لما دخلوا في الكهف وصف الله طريقة نومهم ووصف طريقة تقليبهم، ثم خص آية كاملة تصف أو جزءا من آية تصف طريقة نوم الكلب، قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وهذا شرف كبير لأهل العلم، فإذا كان الكلب الذي صحب أهل العلم ليحفظهم نال هذا الشرف وسطر الله ذكره في القرآن، فكيف بالعالم نفسه وكيف بحامل العلم ذاته؟ لا شك أنه أعظم أجرا وأكثر وأعم فضلا. ومن فضائل العلم والعلماء أيضا أن العالم العامل المعلم هو خير الناس، بنص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن خير الناس من أقبل على تعلم كتابه وعلمه للناس. ومن ذلك أيضا أن التوفيق للعلم علامة التوفيق من الله جل وعلا وإرادة الخير بالعبد، فإذا وفقك الله لسلوك طريق العلم فاعلم أن الله أراد بك خيرا، لا سيما إذا قرنت العلم بالعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الكريم. فعلامة الخير من علامة إرادة الخير من الله جل وعلا أن يوفق العبد للتفقه في الدين ويفهم من ذلك أن من لم يوفق لطريق التعلم والتفقه في الدين فإنه عبد لم يريد الله جل وعلا به خيرا. ومن فضائل العلم أيضا أن نبي الله موسى قطع الفيافي والصحاري والمسافات الطويلة ليتعلم شيئا من العلم الذي علمه الله لنبيه الخضر، وكما قص الله جل وعلا علينا قصتهم في سورة الكهف وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ من مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني حتى لو أمضي السنين تلو السنين في طلب العلم فإن هذا شيء يسير زهيد في حق العلم وفضله. وهذا دليل على أن العلم خير ما شرف به العبد وإن كان نبيا. ومن فضائل العلم أيضا أن العلم نور القلوب وحياة الأرواح، وهو أنيس النفوس، وهو لذة الحياة وراحة العقول. العلم أيها الأحباب هو الكنز الذي لا يفنى، وهو النبع الذي لا يمكن أن ينضب أبدا، وهو المال الذي لا ينقص بل هو في زيادة دائما. والعلم أيها الأحباب هو التجارة التي لا تبور، فهو بستان الأخيار، وهو رياض الصالحين، وهو سلوة الفضلاء، وهو جليس النبلاء، وهو زينة الوقار وتاج الهيبة، وهو النجاة في الدنيا من الخيبة والخسارة، وهو الحزام من الوقوع في الشبهات ومستنقعات الشهوات، وهو العز والفخر يوم يبعث الله الأولين والآخرين. فوصيتي للجميع أن يتزودوا من هذا العلم العظيم ليحصلوا شيئا من هذه الفضائل. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net